الكربلائي رحمه الله، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير ذلك فقد كفر بالله العظيم. وهذا طبعا من جملة معتقد أهل السنة أن الله تعالى يتكلم كلام مسموع بحرف وصوت، وأنه كلم موسى عليه السلام كلاما يعني حقيقيا، وليس كما يقول أهل البدع من أنه خلق كلاما في الشجرة، أو أن موسى عليه السلام هو الذي كلم الله تعالى، يعني عكسوا النص القرآني فقالوا وكلم الله موسى تكليما، ففاعل الكلام موسى والمكلم هو الله سبحانه وتعالى. فطبعا لو سلم لهم ذلك في هذه الآية لما سلم لهم قوله تعالى وكلمه ربه، فالله تعالى صرح بأن الذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني لا ينبغي أن نؤول ولا يعني أن نعقل هذه الصفة. الله تعالى تكلم، ويعني تكلم بما يليق به، ونثبت ما أثبته لنفسه، لا نؤول ولا نعطل، ولا ينبغي أن يعني أن ننفي لمجرد أننا تخيلنا شيئا يتفق مع صفات المخلوقين. فإثبات الصفة لا يلزم منه أن تكون الصفة التي أثبتناها لله تعالى تكون كصفة المخلوقين تماما، هذا ليس بلازم. يعني اللفظ، إثبات اللفظ شيء، وأما ما يتعلق بالكيفية فهذا يعني نكله إلى الله عز وجل. قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. قال واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المقبول، عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قال ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والنصيحة طبعا يعني ليست مقيدة بأمور الدين فحسب، بل يعني من الممكن أن يكون في أمر دنيوي محض، فتنصح له ما دمت تعلم أن الخير في هذه النصيحة، وتنقلب النية يعني دينا بعد ذلك. يعني ماذا أردت من هذه النصيحة؟ والله أردت أن أنفعه، أن أدفع عنه الضر، وأن أكون سببا في أن يعني يحصل شيئا من النفع حتى ولو كان دنيويا محضا، فيعني يؤجر على هذه النية لأنه نصح. ويعني في صحيح من مسلم من حديث تميم بن أبي الداري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين مبني على النصيحة، يعني المسلم ينصح أخاه المسلم في كل شيء. وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، يعني بايعه على ذلك الأمر. وهذا يؤكد أن فعلا النصيحة لها منزلة عظيمة جدا في الدين، فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون فيها. فإذا وجد من المسلمين من هو في حاجة إلى النصيحة ينبغي عليه أن يبذل له هذه النصيحة. وطبعا كتمان النصيحة يعتبر من الغش، يعني كتمان النصيحة يعتبر من الغش، لأنك علمت خيرا له ومع ذلك تركت نصحه وإرشاده، فحرم من هذا الخير، ولو أنك نصحته لكنت سببا في تحصيله لذلك الخير. هذا يعتبر من الغش، والمسلم الصادق لا ينطوي قلبه على شيء من الغش أبدا بأي حال من الأحوال، يعني يبذل نصيحته لكل الناس، ينصح بقوله وينصح بفعله، ولا يمنعه مخالفة غيره له في بعض الأمور أن يبذل له النصيحة، إلا أن يكون مبتدعا غاليا في بدعته، فهذا يهجر ويكون الهجر تقربا إلى الله عز وجل. أما عامة المسلمين فإنه لا بد أن تبذل له النصيحة، ولا يمنعك ما يجري بينك وبينه أو ما جرى بينك وبينه من يعني خلاف أو شقاق أن تبذل له النصيحة، فلعل وعسى أن ينفع الله عز وجل به ذلك الإنسان، ويحصل خيرا تكون أنت سببا في ذلك الخير الذي حصله. قال والله تبارك وتعالى: سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان، طبعا نثبت السمع ونثبت البصر لله عز وجل، ونثبت أيضا اليدين لله تعالى وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلا نقول المقصود باليد القدرة أو المقصود باليد أننا نعبر عنها كناية عن العطاء والكرم والجود، لا. الله تعالى قال يده، يعني قال يداه مبسوطتان، فنثبت اليد كما أثبتها لنفسه، يد الله فوق أيديهم، خلاص يد الله فوق أيديهم، فيعني لا نعطل الصفة التي أثبتها لنفسه ولا نؤولها، يعني لا نقول يد بمعنى القدرة ولا نقول لا يد أصلا، فطبعا هذا خطأ وهذا خطأ والحق وسط بينهم، فنقول يد تليق به ليست كأيدي أحد من المخلوقين. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه ناسب فيهم فلا يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. يعني بهذا العلم المتقدم الأزلي علم أنهم يعني سيعصونه، ومع ذلك تفضل عليهم ومن عليهم بنعمة الإيمان والإسلام، مع أنه علم مسبقا أنهم سيعصونه، لكنه أعطاهم يعني فضله وكرمه ومن عليهم بنعمة الإسلام. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يمن على الله عز وجل بأنه أسلم وأنه آمن وأنه أقبل عليه وأنه تاب إليه، هذا لا ينبغي أن يكون، فصاحب المنة أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله تعالى له المنة من قبل ومن بعد. قال: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. قال في الهامش في طه يعني في إحدى الطبعات: تقديم وتأخير في عبارات هذه الفقرة، وبدل كلمة الإسلام كلمة الانتقام، ولعل هذا طبعا هو الأليق يعني. فتكون البشارات يعني لمن من الله تعالى عليه بنعمة النجاة من النار والفوز بالجنة، ولمن يعني يدخل النار للتطهير والتنقية، ثم بعد ذلك يؤول أمره إلى الجنة، ثم يبقى الصنف الثالث وهو من يبشر من باب التبكير، ويعني يعني الله تعالى يعني يبكته و يعني هذا فيه نوع من يعني التعذيب ولو حتى بالقول، يعني كما قال الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هو عزيز كريم؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني فتستعمل البشارة يعني في هذا الموضع بمعنى يعني ما من إنسان إلا ويريد بشارة، فهذه بشارتك، يعني هذه بشارتك وأنت الذي سعيت لها وعملت لأجلها، وقد جاء وقت الجزاء والتبشير بما قدمت يداك. قال: هذا قول ابن عباس، وطبعا يعني هذا قول منسوب إليه ولا بد من التأكد من صحة الإسناد إليه، لكن الكلام من حيث يعني المعنى هو صحيح، يعني لا يخلو الناس يوم القيامة من هذه الأحوال. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضرار، يعني الذين فقدوا نعمة البصر، وطبعا هذا أمر غيبي لا نتكلم فيه إلا بدليل، يعني أمر غيبي لا نتكلم فيه إلا بدليل. وإن كان الله تعالى قد أراده فهو من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يذكر فضيلة لإبراهيم عليه السلام، قال: يحشر الناس يوم القيامة شفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. يعني نفهم من هذا الكلام أن الجزاء من جنس العمل. بعض أهل العلم قال: إنما يكسى إبراهيم عليه السلام يعني قبل الخلائق جميعا يوم القيامة لأنه ألقي في النار عريانا، فكان الجزاء من جنس العمل، يعني لما جرد من ثيابه لله عز وجل وألقي في النار فتكون المكافأة له يوم القيامة بأن يكسوه الله عز وجل فيكون أول من يكسى يوم القيامة. وعلى القول الآخر أنه كان أول من لبس السراويل، أول من لبس السراويل، والسراويل يعني فيه يعني نوع من المبالغة في التستر، يعني العورة مستورة لكن لبس السراويل نحن الآن يعني نسميه البنطلون، يعني هذا فيه مبالغة للتستر، فأيضا يكون ده بالجزاء من جنس العمل. وإن كان القول الأول هو الأقرب، يعني القول الأول هو الأقرب أنه لما ألقي في النار عريانا كان يعني كانت المكافأة من جنس ما وقع له في الدنيا أن يكسوه الله عز وجل قبل الخلاق يوم القيامة. وقد يقول قائل: يعني إذن في هذه فضيلة لإبراهيم عليه السلام فيكون أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، بل ليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أول من يكسى أيضا، ليس فيها. ويعني عند اللغويين أن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه، يعني المتكلم نفسه لا يدخل في عموم خطابه، وهو قد قال عليه السلام: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. هذه الأولية لا تعني أنه قد خرج منها، يعني حتى إذا قلنا بأنه يعني سيكون أولى الخلق بأن يكسى بعد إبراهيم عليه السلام فيكون بعده في المنزلة، هذا ليس بلازم، يعني قد يتكلم باعتبار الخلائق دونه، يعني أما هو فهو خارج من هذا الأمر. فهذه الأولية لا تشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تشمله، فبالتالي تكون هذه الفضيلة لإبراهيم عليه السلام بالنسبة إلى جميع الخلائق دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا جدلا بأنه فعلا أول من يكتى، فالتفضيل في جزئية معينة لا يلزم منها التفضيل المطلق، يعني لا يلزم منها التفضيل المطلق. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وفضائله لا تعد ولا تحصى. فيعني لو قلنا بأن الأضراء يعني الذين فقدوا أبصارهم في الدنيا يكونون أول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة من باب الجزاء من جنس العمل، نقول من حيث المعنى هذا ممكن، يعني هذا يعني من حيث المعنى من الممكن أن يكون مقبولا، لكن طبعا نحن نفتقد إلى النص ولا نتكلم في الغيبيات إلا بنص صحيح صريح. أما القرآن فلم يصرح بشيء من ذلك، أن من فقد بصره في الدنيا فصبر واحتسب يكون جزاؤه عند الله تعالى أن يكون أول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة، فقدنا هذا في كتاب الله تعالى. أما في السنة فقد وردت أحاديث في بيان فضيلة من صبر على فقدان بصره ولم يثبت فيها أنه يكون أول من يعني ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة، يعني مثلا في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه، الراوي قال يريد عينيه، يعني إذا صبر على هذا الابتلاء وتحمل إلى أن رد الله تعالى إليه بصره أو مات وهو على هذا الابتلاء فجزاؤه عند الله تعالى أن يعوضه الجنة. ما قال يعني فيكون أول من ينظر إليها يوم القيامة، يعني ورد حديث فيها أنه لا يرضى له جزاء غير الجنة، وأنه يعني يعوضه خيرا منها بأن يدخله الجنة، فلم يثبت في حديث صحيح ورد في هذه الجزئية أو في هذا الباب أن من فقد بصره في الدنيا فصبر واحتسب. وطبعا لابد من الصبر والاحتساب، هذا شرط مهم، يعني حتى إذا أردنا أن نمرر هذا لابد معه من الصبر والاحتساب، فليس كل من فقد بصره رضي وسلم واحتسب، بل من الممكن أن يسخط على الله تعالى، بل قد يكفر به فيكون من أهل النار. فإذا شرط الأمر أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر واحتسب بقي الجزاء، ولا نثبت الجزاء إلا بما صح من الأدلة الواردة. فكتاب الله لم يذكر ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر ذلك، فنبقى عند يعني الأصول التي يعني عرفناها وحفظناها، أننا لا نتكلم في الغيبيات إلا بدليل صحيح صريح. قال: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم. طبعا هذا الترتيب يعني أيضا يعني محل نظر، وإلا ف يعني خديجة رضي الله تعالى تقدم على كثير من الرجال من أهل الجنة. يعني خديجة رضي الله تعالى عنها يعني حتى لو قلنا يعني بضرورة هذا الترتيب نقول يعني فأين ترتيب خديجة رضي الله عنها؟ أين ترتيب عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أين ترتيب مريم الصديقة؟ ها؟ يعني إذا هذا الترتيب أيضا يتخذ إلى الدليل الصحيح الصريح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. طبعا ننتبه أن ليس هذا هو دليل هذا الترتيب، ليس هذا هو دليله، بل هذا هو دليل النظر إلى الله تعالى. نعم وردت الأدلة الصحيحة الصريحة، أننا أسأل الله تعالى أن نكون كذلك إن شاء الله، يعني أننا نرى الله تعالى يوم القيامة في الجنة، يعني هذا الدليل يسحب على ذلك، لكن لا علاقة له بالأدراء ولا علاقة له بترتيب الرجال ثم النساء. قال: والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم فيما يتعلق برؤية الله تعالى، فيما يتعلق برؤية الله تعالى، يعني مثلا يأتي واحد فيقول: لا أنا لا أؤمن بأن الأدراء يكونون أول من يرى الله تعالى يوم القيامة في الجنة، يقول أنا لا أؤمن بهذا. طبعا هو لم تصح عنده الأدلة، مع أنه من الممكن أن يصح هذا في علم الله، وإن كان طبعا من حيث التحقيق العلمي الصحيح لو ورد هذا، لو صح هذا لورد إلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بكل شيء، فلو ورد لنقل إلينا، لكن نقول هو قد يعذر لو أنكر ذلك مع إمكانية حدوثه، فبالتالي لا ينبغي أن يسحب عليه ذلك الكلام. لكن لو افترضنا جدلا أن هذا الكلام ورد في صحيح البخاري مثلا أو ورد في كتاب الله تعالى صريحا أن الأدراء يكونون أول من ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة، فأنكر ذلك، هذا يخرجه من الملة، لأنه كفر بأمر معلوم من الدين بالضرورة قد صح دليله. لكن إن كان الأمر يقف أو يعني يتوقف على صحة الدليل من عدمه، فهذا محل يعني أخذ ورد، فلا ينبغي أن يعني يسحب عليه حكم التكفير. قال: وأعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شخص ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء وخصومة. والعجب كيف يجتري الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. طبعا تكلمنا عن هذا الموضع يعني مرارا. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الكوفي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. يعني إن كنت أثبتت العذاب فلماذا جعلته في مكان دون مكان؟ ما الحكمة أن يعذب عند النار ولا يعذب في النار؟ طبعا هذا يعني من شؤم الابتعاد عن النصوص الشرعية والتأدب بالأداب الشرعية. وطبعا يعني نعرف من الجهمية أنهم من أبعد الناس عن الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعذب عذابا حقيقيا في النار. قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. يعني لا يأتي واحد فيقول الصلوات أربع، أو يقول الصلوات ست. طبعا هذا يعني لا يصح، وهذا لا يصح، بل الصلوات ما افطر له الله عز وجل على عباده. قال ولا ينقص في مواقيتها وفي السفر ركعتان. طبعا عرفنا أن السفر، أن الصلاة في السفر يعني تكون ركعتين وجوبا، يعني وإن كانت المسألة الخلاف لكن هذا هو الراجح وذكرنا ذلك سابقا. قال وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بالأنصبة، يعني فيما يتعلق بالأنصبة والمقادير ولمن تصرف إليه. فإن قسمها فجائز، يعني إن بادر بتقسيمها وأدائها إلى من يستحقها من نفسه فهذا جائز، وإن أعطاها الإمام فجائز أيضا، بل لو أخذها الإمام وصرفها في غير مصرفها فقد برئت ذمته عند الله تعالى. ولو طلبها الإمام لا يجوز له أن يقسمها بنفسه، يعني إن طلبها لا يجوز أن يصرفها بنفسه، ولو صرفها وطلبها الإمام لوجب عليه أن يؤديها إلى الإمام إن كان قد علم أن الإمام سيطلب منه هذه الزكاة. لكن إن كان الأمر هكذا مطلقا أو مهملا فبادر بإخراج زكاة ماله أجزأ ذلك عنه، فإن طلبها الإمام وصرفها في غير مصارفها أجزأ ذلك أيضا عنه، لا يطالب بإخراجها مرة أخرى لأن الإمام صرفها في غير مصرفها. قال واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني من شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا يدخله في الإسلام ابتداء، ولا يخرج منه إلا بعد أن يرتكب شيئا مجمعا عليه. قد علمنا من دين الإسلام أن من وقع فيه فإنه يخرج من الإسلام، فالإقدام على تكفير من شهد الشهادتين هذا إقدام على أمر خطير جدا جدا جدا، لأنه إذا قال فلان هذا خارج من ملة الإسلام هذا يعني أنه يكون من أهل النار، وأنه لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني تثبت أحكام لابد منها، يعني إذا أخرجته من الإسلام فلابد وأن تثبت أحكام بعد هذا الإيه؟ بعد هذا الحكم. فتركت هذه الأحكام على هذا الحكم يعني أن الأمر في غاية من الخطورة. فيعني كان يعني بعض أهل العلم يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. يعني يأتي المحدث فيقول فلان هذا مبتدع لا تكتبوا عنه لا تحدثوا عنه يا أخي، وقد يكون على خلاف ذلك الأمر وهذا احتمال وارد، فانظر يعني تكلمه في ذلك الرجل وهو بريء يعني مما قيل فيه، إن لم يكن صاحب هذا الكلام مخلصا مخلصا لله تعالى حريصا على تنقية السنة والدين من البدع والأخطاء، إن لم يكن كذلك لأهلك نفسه، عذره عند الله أن يكون مخلصا أن يتكلم فيه بإخلاص، ومن حق أن يتكلم لأنه من أهل الاجتهاد. يعني مثلا الإمام أحمد عليه رحمة الله لو تكلم على بعض الرواة وقال ضعيف سيء الحفظ لا تكتب عنه، وتبين أنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهل يقال الإمام أحمد يعني ضيع نفسه؟ لا، هو معذور، هو من أهل الاجتهاد ومن حقه أن يتكلم في المحدثين، فإما توثيقا أو تضعيفا. هذا يضبطه حسن النية والإخلاص. لكن من تكلم بالهوى حتى لو كان مصيبا، يعني حتى لو كان مصيبا يعني يعلم أن هذا لا ينبغي أن يؤخذ منه ولا ينبغي أن يسمع ولا أن يستفتى في دين الله، يعلم ذلك والرجل فعلا لا ينبغي أن يستفتى في دين الله، لكنه ما أقدم على ذلك إلا لخل أو حقد أو حسد أو كراهية فيما بينه وبينه، أو لأنه أتى إليه في أي أمر من الأمور، فهذا يقدح في إخلاصه، فيكون قد تكلم فيه دون حق باعتبار الإخلاص. والصدق في النية. فإخراج من ثبت إسلامه من الإسلام أمر في غاية من الخطورة. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يدخل بذلك في الإسلام، فلا يخرج منه إلا بعد أن يعني يرتكب معلوما من الدين بالضرورة، هو الذي يخرجه من الإسلام بيقين. ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين. قال وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عند ما قال، يعني هذا طبعا يعني يليق بالله عز وجل بأنه إذا يعني تكلم في شيء أو وعد بشيء فالله تعالى لا يخلف الميعاد، وإذا أخبر بوقوع شيء فلا بد أن يقع كما أراد، لا يزيد عما أخبر به ولا يقل عما أخبر به. ويعني الأمر يعني يرتبط بكمال الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله، وأنه لا تغيير لشيء قدره الله عز وجل في كونه، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاءه يقع وفق ما شاءه دون زيادة أو نقصان. لا يستطيع أحد من الناس، بل لا يستطيع الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يغيروا شيئا قدره الله عز وجل وأراده، لو اجتمعوا لا يستطيعون تغييره، ولا يستطيعون أن يزيدوا فيه ولا أن ينقصوا منه. طيب احنا وقفنا في الدرس الماضي عند هذا الموضوع صح؟ طيب قال في الفقرة 90 والإيمان بالشرائع كلها، يعني من جملة أصول الإيمان عند المسلم أن يؤمن بجميع الشرائع. طبعا يعني الإيمان بجميع الشرائع يلزم منه أن نؤمن بكل ما أنزله الله تعالى على أنبيائه ورسله، نؤمن بصحف إبراهيم عليه السلام وصحف موسى والتوراة التي خطها الله عز وجل بيده لنبيه وكليمه موسى عليه السلام، وبالزبور الذي نزل على داود عليه السلام، وبالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، وبالقرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. نؤمن بذلك يعني إيمانا جازما لا نشك فيه ولا نشكك فيه، ونؤمن بالتوراة والإنجيل على ما أنزله الله عز وجل. لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الحالية بعد التحريف والتغيير والتبديل، ولا يلزمنا أن نؤمن بالإنجيل بعد التغيير والتحريف والتبديل، لأننا نعلم يقينا أن التغيير والتبديل قد وقع فيهما. فالإيمان بالإنجيل الحالي وبالتوراة الحالية ليس بلازم لنا، لكن نؤمن بجنس الإنجيل وبجنس التوراة اللذين أنزلهما الله تعالى من عنده. فنؤمن بأن الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام حق، والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام حق، فلا يلزمنا من هذا الإيمان أن نؤمن بالتوراة الحالية. نحن نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وبالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، لا نؤمن بغير ذلك. كما أننا نؤمن بكتاب الله عز وجل الذي نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمنا أن نؤمن بالقرآن المزعوم المكذوب عند الشيعة الذين يعتقدون أن عندهم قرآنا غير قرآننا، وليس فيه آية من هذا المصحف، وعندهم مصحف فاطمة وعندهم مصحف سلمان الفارسي، ويعني نسأل الله سلامة العافية، عندهم آيات يعني ما أنزلت على بها من سلطان، وينسبون ذلك إلى الله عز وجل كذبا وزورا وافتراء، ويكذبون بكتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا الآن، ولا يؤمنون بأي آية منه، يعني لا يؤمنون بأن هذا القرآن هو كلام الله، ولا أنه من عند الله، ولا أنه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عندهم مصحف فاطمة وعندهم مصحف سلمان، ويعني هذا هو القرآن الذي يؤمنون به، وعندهم تأويلات حتى في القرآن الذي عندنا، يعني للأسف شديد عندهم التأويلات الباطنية، فيؤولون الآيات بتأويلات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فنحن نؤمن بجميع الشرائع التي أنزل الله تعالى على أنبيائه ورسله، نؤمن بأنها نزلت لهداية البشرية، وأنها يعني لا يعتريها شيء من النقص، أو يعني أنها في حاجة إلى من يتممها، أو يعني يقوم بالتعديل عليها. يعني نؤمن بأن الله تعالى أنزلها في غاية من الكمال والإتقان، وبأنها مشتملة على هداية البشرية، ونؤمن فوق كل ذلك إيمانا خاصا بكتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه، بأنه الكتاب الخاتم والمهيمن الذي يصلح لقيادة البشرية في كل زمان ومكان، وأن ما يحتاج إليه الناس لا بد أن يكون موجودا في هذا الكتاب، إما على التفصيل أو على الإجمال، إما بصريح العبارة أو حتى بالتلميح، ولا يفهم ذلك إلا الراسخون من أهل العلم، يعني يعلمون ما يحتاج إليه الناس في هذا الزمان، بل وفي الأزمنة التي تأتي أيضا فيما بعد، يعلمون ما يحتاجه الناس من صريح كتاب الله، أو من يعني ما يفهمونه من يعني دليل الخطاب أو مفهوم الخطاب. فكلام الله عز وجل لا يعتريه نقص ولا يعتريه قصور، بل يشتمل على كل كمال. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، إنما نؤمن بجميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، ولا يستقيم الإيمان إلا بذلك. الله تعالى قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنعلم أن هذه الشريعة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الله وما صح من سنته، نؤمن بأن ما جاء فيهما ناسخ لكل الكتب السماوية. إذن نحن نؤمن بأصل هذا المضمون الذي جاء به الأنبياء والرسل، نؤمن به على أنه من عند الله فعلا، لكن نؤمن أيضا إيمانا جازما بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الناسخة والمهيمنة، ويعني التي لها الحكم الأول والأخير في كل ما يحتاج إليه الناس من أحكام. قال: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. يعني طبعا هذا يتماشى مع أن ما يباع في دار الإسلام يعني لابد ابتداء أن يكون يعني موافقا للكتاب والسنة، يعني بخلاف ما يكون في أسواق الكفار، فإنهم لا يتحرون يعني الحال ولا حتى الحرام، يعني ما لا يعني هذا الأمر في شيء، يعني هم ينظرون إلى الأمر بمحض المنفعة، أنا أنتفع من وراء هذه المعاملة، فهو لا ينظر إلى حل ولا إلى إباحة ولا إلى تحريم. لكن إذا كان هذا الشيء يباع في بلاد الإسلام في السوق التي يبيع ويشتري فيها المسلمون، فالأصل في ذلك أن هذا الشيء الذي يباع حلال، إلا أن يرد دليل ينقل عن ذلك الأصل. ونحن نعلم طبعا أن الأصل في البيوع الحل والإباحة، الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الأصل في البيوع الحل والإباحة. فمن قال إن هذا الشيء لا يجوز أن يباع ولا أن يشترى، نقول له: أين دليلك الخاص؟ يطالب، ولا نعكس الأمر، يعني لا نقول لمن أراد أن يبيع شيئا نقول له: ائتنا بدليل يبيح لك أن تبيع هذا الشيء، لا، اعكس الأمر، اعكس الأمر، لأن الأصل في هذا الأمر الحل والإباحة. فإذا يعني أردنا أن نتعامل مع هذا الأمر بمقتضى أدلة الشرع، نقول كل ما بيع في سوق المسلمين الأصل فيه أنه حلال، فمن أراد أن يحرم شيئا يباع أو يشترى في بلاد الإسلام، نقول له: عليك أن تأتي بالدليل الذي يحرم هذا الشيء، فإذا أتى بالدليل فعلى العين على الله، فإذا لم يأتي بالدليل رددنا هذا الأمر إلى الأصل الذي هو الحل والإباحة. قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. يعني لا يركن إلى عمل عمله حتى لو كان هذا العمل صحيحا، يعني حتى لو كان يعمل هذا العمل موافقا للكتاب والسنة لا ينبغي أن يعتمد على ذلك ولا أن يركن له، لأن العبرة بالخواتيم. ولأنك إذا كنت عملت العمل صحيحا موافقا للكتاب والسنة فهذا شيء أنت مطالب به، أما ما يتعلق بالقبول فمن أين لك ذلك؟ من أين لك أن الله تعالى قبل منك ذلك العمل؟ لذلك الإنسان ينبغي أن يكون يعني مشفقا على نفسه، يجتهد في أن يعمل العمل موافقا للكتاب والسنة من جهة، ومن جهة أخرى ينبغي ألا يعتمد على ذلك وألا يركن عليه وألا يعول على ذلك، بل ينبغي أن يسير في طريقه إلى الله عز وجل بين أمرين: أن يحسن العمل، وأن يكون مشفقا على نفسه من أن الله تعالى قد رد عليه ذلك العمل، يشفق يقول: من أين لي أن الله تعالى قبل مني هذا العمل؟ أما تصحيح العمل فقد بذلت جهدي، أما القبول فمن أين لي؟ تصحيح العمل هذا في يدك، لك أن تسأل أهل العلم ابتداء، ولك أن تقف على الأدلة، ولك أن تجتهد في القيام بهذا العمل كما ينبغي، لكن القبول هذا ليس في يدك. لهذا لابد أن يكون الإنسان مشفقا دائما وأبدا على ما يعمل من الأعمال حتى ولو كانت صالحة. طبعا هذا يعني أنه من باب أولى إذا خالف أو وقع في معصية أن يكون أشد إشفاقا على نفسه. قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. وهنا طبعا يعني أهل العلم يقولون: لو أن الرجل كان محسنا للعمل ومقبلا على الله عز وجل ينبغي عليه أن يصحب مع ذلك حتى يسلم وحتى ينجو، ينبغي أن يصحب مع ذلك الشفقة على نفسه. وعلى العكس، لو كان مسرفا مفرطا مضيعا مقبلا على الذنوب والمعاصي يقال له: إياك أن تفقد الأمل في الله عز وجل، إياك أن تسيء الظن في الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا يصل به إلى القنوط، فيبالغ ويبالغ ويبالغ في الذنوب والمعاصي حتى يصل بسبب هذا القنوط إلى أن يرتكب كبيرة تكون هي القاضية بالنسبة له، فيلقى الله عز وجل على غير الإسلام فيلقى به في نار جهنم، أو على أحسن أحواله يلقى الله مرتكبا لكبائر يعذب بها في نار جهنم. ومن هذا الذي يطيق عذاب الله؟ من هذا الذي يطيق عذاب الله؟ إذن يقال في الحالتين: المحسن في العمل اشفق على نفسك، ويقال للمسيء في عمله يقال له: أحسن الظن بربك، وإياك أن تفقد الرجاء في عفو الله ومنه وفضله يوما من الأيام. مهما عمل إياك أن تفقد الرجاء يوما من الأيام. وكان يعني بعض أهل العلم يقول من نصيحته يعني للناس، يقول: الإنسان إذا كان في طريقه إلى الله عز وجل ينبغي أن يسير، أو يعني نصحح الجملة، إذا كان سائرا أو إذا كان طائرا في سماء السعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يطير بجناحين: بجناح الرجاء وجناح الخوف، ويحركهما ويدفعهما معا الحب، الحب في الله عز وجل، يعني أن يكون محبا لله عز وجل، لسان حاله يقول: يا رب صادق في حبك مقصر في حقك، صادق في حبك مقصر في حقك. ثم لابد له من مواصلة الطيران. كيف يوصل الطيران؟ لابد من تحريك الجناحين. طيب إن كان جناح الرجاء يعني هو الأقوى، نقول له حرك جناح الخوف حتى لا تركن إلى عملك. فإذا كان جناح الخوف هو الأقوى، نقول له حرك جناح الرجاء حتى لا تيأس وحتى لا تقنط من رحمة الله. بعض الناس يعني أنت توجه له النصيحة يقول لك من أنا، من أنا حتى أدخل الجنة؟ النار ما خلقت إلا لي، أنا أعلم نفسي، ما مثلي لا يدخل الجنة، أنا من أهل النار. يا أخي هداك الله، لما هذا قنوط؟ اتق الله، والله لو ارتكبت كل الذنوب التي ارتكبها الناس بل وبالغت في ذلك وزدت عليهم وأحسنت الظن بربك وتبت إليه في زمن التوبة لقدر الله تعالى منك. كيف هو القائل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا لقيت الله عز وجل دون أن تشرك به أبشر برحمة الله عز وجل وعفوه. فالإنسان يسير إلى الله عز وجل بوسطية، يعني معه الخوف ومعه الرجاء ويدفعه في ذلك السير محبة الله عز وجل. يعني أذكر أيضا أن بعض السلف يعني لا يحضرني الآن من هو، لكن يعني قال كلاما جميلا يعني طيب المعنى، كان يقول من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. والحرورية يعني طائفة من الخوارج، وطبعا نعلم الخوارج يعني يكفرون بارتكاب الكبيرة، يعني وقع في ذنب هو من أهل النار مخلد في النار، يعني لا يتخيلون للإنسان أن يكون مسلما عاصيا، هذا لا يعني لا يتخيلونه، لا بد أن يكون مسلما طبيقا وإلا فلا. ومن يصل إلى هذه المنزلة؟ يعني من يصل إلى هذه المنزلة؟ قل من يصل إليها من عباد الله عز وجل. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي. يعني يقول ما دام الإنسان لا ينتفع بطاعة مع الكفر فكذلك لا يضره مع الإيمان ذنب. ويقولون إيمان أفسق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين. يعني إذا لا حرج عليك ما دمت تقول لا إله إلا محمد رسول الله، اصنع ما تشاء. يعني الملكان قد يعني تم إقصاؤهما من الكتابة، فأنت الآن ما شاء الله حر، يعني لست مقيدا بشيء ما دمت تقول لا إله إلا محمد رسول الله. طبعا هذا باطل وهذا باطل. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني مثلا بعض الناس يقول ايه، انا اعبد الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن اعبد الله محبة فيه. يا اخي ما شاء الله بارك الله فيك، من سبقك الى ذلك من الانبياء والرسل؟ وهم ما عبدوا الله الا هم يرجون رحمته ويخافون عذابه. الله تعالى قال وهم من خشيته مشفقون. من هم؟ يعني إذن يعني من أنت حتى تقول أنا أعبد الله بالحب فقط؟ يعني هذا يعني ينسب إلى بعض الناس، ولكن يعني لا ينبغي أن أذكر ذلك. المهم أن من عبد الله دون أن يكون طامعا في فضله ورحمته خائفا من عذابه ونقمته هذا زنديق. لم يأتي أحد من الأنبياء والرسل بهذا أبدا، إنما جاءوا بالخوف والرجاء وبالحب، علموا الناس كيف يحبون الله عز وجل وكيف يرجونه وكيف يخافون منه. فالعبادة ينبغي أن تكون مشتملة على هذه الأمور، أن تعبد الله عز وجل محبا له راجيا لما عنده أو فيما عنده خائفا من نقمته وغضبه وعذابه. فالذي يعبد الله بالخوف وحده حروري، والذي يعبد الله بالرجاء وحده مرجي، والذي يعبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ثم تمم كلامه بقوله: ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد صديق. يعني موحد صديق يعبد الله عز وجل بهذه الأحوال. حاله مع الله عز وجل إذا ما عمل عملا أو قال قولا، حاله أن يكون محبا خائفا راجيا. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يعني طبعا أطلعهم فصل في بعض الأحيان وأجمل في بعض الأحيان، لكن على كل حال أخبر أمته بما يكون إلى قيام الساعة، بل حتى دخل أهل الجنة الجنة وحتى دخل أهل النار النار. فصارت هذه الأمة أعلم الأمم على الإطلاق. فعلا كادت هذه الأمة من العلم والفقه أن تكون كالأنبياء، كادوا يعني من العلم الذي حصلوه كادوا فعلا أن يكونوا يعني أنبياء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم في حاجة إلى شيء إلا وعلمهم إياه، أخبرهم بما هو كائن وما سيكون وما يجري حتى يدخل أهل الجنة الجنة وحتى يدخل أهل النار النار. علمهم كل شيء وأخبرهم بكل شيء، بيّن لهم الفتن، علمهم الفتن التي ستقع بين الصحابة، وأخبر أن عثمان سيموت مظلوما مقتولا، وأخبرهم بأن علي رضي الله عنه يعني سيجار عليه، وأخبرهم بالدجالين الذين سيخرجون في هذه الأمة، وأخبرهم بعددهم أنهم يعني يكونون 30 كذابا يعني يدعون النبوة، وأخبرهم بما يحصل على هذه الأمة من الفتوحات وما يجريه الله تعالى على أيديهم من الفتح العظيم ونشر الإسلام في الأرض، ويخبرهم بأشراط الساعة الصغرى بكل ما يحدث فيها بدقة، ويخبرهم بأشراط الساعة الكبرى بل وبترتيبها، ويخبرهم بما يحدث عند قرب قيام الساعة مباشرة، ويخبرهم بما يجري في القبر، ويخبرهم بما يجري للناس بعد الخروج من القبر، وهكذا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا يعني فعلا يؤكد أن هذه الأمة أكرم الأمم على الله عز وجل، ويؤكد أن هذه الأمة هي أعلم الأمم على الإطلاق، وهي أعرف الأمم بالله عز وجل. ولذلك لا غير أن يكون أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. قال: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان. طبعا المقصود في خلافة بني العباس، يعني هذا الإبهام المقصود به خلافة بني العباس. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال الرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة أهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وأرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. طبعا افتراق الأمة إلى 73 فرقة هذا كلام يعني صار يعني من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع الأمر كما كان. فافترقت الأمة وتنازعت ووصل بها الخلاف والشقاق إلى أن تبنت أقوالا وعقائد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وأبى الله عز وجل إلا أن يجعل الحق واحدا وأن يجعل على ذلك الحق طائفة منصورة تبقى هكذا إلى يوم القيامة، تبقى هذه الطائفة على هذا الحق داعية إليه عاملة به ناشرة له. فهذا من رحمة الله عز وجل حتى لا يقول قائل أين الحق حتى نعرفه وحتى نلتزمه وحتى نعمل به. أبى الله تعالى إلا أن يقطع الحجة وأن يقيم إلا أن يقطع العذر عن الناس وأن يقيم الحجة على خلقه. فكما أنزل الكتب وأرسل الرسل كذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعل من هؤلاء العلماء من يعرفون الحق الواضح الصحيح الصريح. فلا ينبغي لقارئ أن يقول أين أهل الحق، لا موجودون، هم موجودون، يعني هم موجودون، أراد الله تعالى ذلك وأبى إلا أن يجعله يعني ميسرا ومسهلا. قد يكونون قلة لكن لابد من وجوده، ليست المسألة بالكثرة لكن لابد من وجود أهل الحق، يعني حتى يعني إذا أراد الناس أن يحصلوا ذلك الحق وجدوا له مرجعا فرجعوا إلى هذه الطائفة الظاهرة المنصورة المؤيدة من عند الله عز وجل. وظل الأمر كذلك حتى انتهت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وولي عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، فبدأ باب الفتن يفتح شيئا فشيئا حتى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فصار باب الفتن على مصراعيه وصار وجال أهل الكفر والشرك وأهل النفاق الذين أظهروا الإسلام نفاقا وظهروا وانتشروا بين الناس واستطاعوا أن يدخلوا في الإسلام ما ليس منه. فاتسعت شقة الخلاف وعظم الخطب وارتفعت السيوف وسالت الدماء ووقعت أمور يعني يشيب لها الولدان ويحزن لها العقلاء من الناس، وصاروا طبعا أحزابا وفرقا وكل فرقة تخطئ الأخرى بل وتكفر الأخرى وتبدعها، ويعني آل الأمر إلى مرحلة عصيبة مر بها أهل الإسلام. قال فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء. يعني طبعا في ظل دولة بني العباس فعلا ارتفعت رايات كثيرة، صار للجهمية صولة وجولة، وصار للخوارج أيضا صولة وجولة، وللمرجئة ويعني للشيعة، يعني اتسع الخرق على الرافع كما يقال، ويعني استفعت أو رفعت الفتن رؤوسها وشرأبت. وطبعا أصبح الناس يعني لا يعرفون الطريق ولا يعرفون مع من يسيرون، ومع ذلك فلا يخلو الزمان من طائفة ظاهرة مؤيدة منصورة. زيادة الباطل شيء وبقاء طائفة على الحق شيء آخر. ففي هذا الزمن فعلا زاد الأمر واستفحل وكثرت البدع حتى جاء زمن المأمون وهو من خلفاء بني العباس فأظهر الفتنة المشهورة المعروفة وهي فتنة خلق القرآن، وعرض على السيف عرض على السيف كبار أهل العلم وقتل منهم من شاء الله تعالى له أن يقتل، وسجن من قدر الله تعالى له أن يسجن، وعذب وجلد من أراد الله تعالى له أن يعذب وأن يجلد في سبيله. فوقع أمر عظيم جدا، وظلت هذه المحنة يعني منتشرة يدعى الناس إليها طوال 16 عاما، ظلت منتشرة طوال 16 عاما حتى جاء المتوكل على الله جعفر خليفة العباسي الذي كان محبا للسنة، فنصر السنة وأهلها ورفع من قدر أهل العلم، ويعني أطلق سراح الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعلت السنة في زمانه مرة أخرى. وقوله فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، إن طبعا أنت إذا يعني تكلمت عن الإسلام تتكلم من حيث العموم، وأما من حيث السنة فهذا خصوص من هذا العموم. يعني معرفة السنة يعني أمر أخص من الإسلام من حيث العموم. فالمسلمون كثيرون في هذا الزمان، لكن أصبح أهل السنة في هذا الزمان غرباء. كيف يكونون غرباء وهم في بلاد الإسلام وبين المسلمين؟ نعم غرباء، غرباء بما عندهم من الحق وبما معهم من الحق. يعني كما قال أبو سليمان الخطابي وليست غربة الإنسان في شقة النوى، لكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بث وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. يعني أبو سليمان الخطابي يعني بثي، فيعني هو بين أهله في داره بين قومه بين عشيرته، ومع ذلك يقول ليست الغربة أن تكون وحيدا تحمل يعني ذابك على ظهرك وتمضي يعني هائما على وجهك في الصحراء، هذه ليست غربة، ولا أن تصعد على شاهق جبل أو أن تنطوي بعيدا عن الناس في مكان ما فتكون غريبا عنهم، لا لا، أو أن تسافر إلى قوم لا تعرف أحدا منهم ولا يعرفك أحد منهم، لا تعرف أحدا منهم ولا يعرفك واحد منهم. فليس هذه الغربة، الغربة الحقيقية أن تكون بين الآلاف من الناس وما منهم أحد على عقيدتك، هذه الغربة الحقيقية فعلا. فيقول وليست غربة الإنسان في شقة النوى، لكنها والله في عدم الشكل، أن ترى من هو على شكلك وعلى سمتك وعلى معتقدك، لكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهل. يعني الرجل قد يكون غريبا بين أهله، يعني حتى كما قال بعض السلف أزهد الناس في عالم أهله، ترى الرجل من أهل العلم وترى يعني ترى زوجته بعيدة عنه، يعني من أزهد الناس فيما عنده من العلم، ترى ولده من أزهد الناس فيما عنده من العلم، وبعض الناس قد يسافر ليحظى بمجلس واحد يريد أن يجالسه يريد أن يسمع منه، وأقرب الناس منه الذي يقيم معه يعني اليوم كله تراه من أزهد الناس فيه. ففعلا هذه حقيقة، أزهد الناس في عالم أهله، هذه غربة، غربة حقيقية، ألا يرى من أبنائه ولا من أقاربه ولا من جيرانه من يكون معه على عقيدته وفهمه وعلمه، وإن كان يعيش بين أهل وبين جيران وبين أقارب وعشيرة لكنه غريب. فليست القضية قضية عددية، إنما القضية قضية قلبية. ف فمن وافقك في عقيدتك فهو شبيهك، وأما من خالفك